Book 2 12 تورمتي تورمتي المشروبات ساسميلبي ساسميلبي أنا أشرب شاي مي تشايس وسوام مي چایس وسوام انا اشرب قهوه مي قواس وسوام مي قواس وسوام انا اشرب مياه معدنيه مي مينرالور ثقالس وسوام مي مينرالور ثقالس وسوام اتشرب شاي مع ليمون شن چايس ليمونيت سوام شن چايس ليمونيت سوام اتشرب قهوه مع سكر شن قواس شاكريت سوام شن قواس شاكريت سوام اتشرب ماء مع ثلج قينوليان ثقالس سوام قينوليان ثقالس سوام هنا توجد حفله اك سيميا اك سيميا الناس يشربون شامبانيا خالخي شامبانيورس سوامس خالخي شامبانورس سوامس الناس يشربون خمر وبيرة. خالخي غوينوس دا لوتس سوامس. خالخي غوينوس دا لوتس سوامس. أتشرب الخمر؟ سوام شن الكهولس. سوام شن الكهولس. أتشرب ويسكي؟ سوام شن ويسكيس سوام شن ويسكيس أتشرب كولا مع رام سوام شن كولاس روميت سوام شن كولاس روميت لا أحب الشامبانيا مي أرمي قوارس شامبانيوري مي أرمي قوارس شامبانوري لا احب الخمر مي ار ميقوارس غوينو مي ار ميقوارس غوينو لا احب البيره مي ار ميقوارس لودي مي ار ميقوارس لودي الرضيع يحب اللبن توتو باوشس უყვარს რძე توتو باوشس უყვარს რძე الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح باوشس უყვარს კაკაო და ვაშლის წვენი باوشس უყვარს კაკაო და ვაშლის წვენი المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت كالس უყვარს პორტოხლის და გრეიპფრუტის წვენი كالس უყვარს პორტოხლის და გრეიპფრუტის წვენი